بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فتتواصل هذه السلسلة المباركة بإذن الله عز وجل قضايا تهم الشباب، وعنوان لقائنا لهذه الأمسية الشباب والسياسة. يسرنا جدا ويسعدنا يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة شيخنا عمر حسن العبادي حفظه الله تعالى، فليتفضل الشيخ موفقا مسددا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فيطيب لي هذا اللقاء بالأبناء الشباب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من المجالس التي نجد عائدتها يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المشهور في تعريف السياسة هو القيام على الشيء بما يصلحه. تقول ساسة الملك رعيته، يعني قام عليهم بما يصلحهم في كل نواحي الإصلاح. والسياسة في كلام المعاصرين لا تكاد تخرج عن هذا المعنى، فهي في الجملة كل ما يتعلق بالشأن العام من الولايات العامة الكبيرة والصغيرة، يعني كل ما له تعلق بالمصالح العامة فله تعلق بوجه من الوجوه بأمر السياسة. وإذا فهم هذا في الشباب ليس لهم اختصاص في أحكام تتعلق بالسياسة اختصاص دون غيرهم من الناس أو من طبقات الأعمار، لكن في الواقع انفعال الشباب بأي قضية ليس كانفعال غيرهم. والأمر الثاني، أثر الشباب في أي قضية أو في أي حدث ليس كأثر غيرهم. فمن هذا بهذا الاعتبار يمكن أن يخصص الكلام عما يلي الشباب في باب السياسة لهذا الاعتبار. هناك مطلوبات يحتاج تحقيقها من تصدى للعمل العام وللسياسة لسياسة الناس، يحتاجها تأصيلا وتنزيلا. فإن وجدت نجح في سياسته، وإلا كان العكس. نجرد هذه أو شيء من هذه المطلوبات بقليل من الشرح والتفصيل، ثم ننزل هذه المطلوبات فيما يلي الشباب وما يعنيهم. أول هذه المطلوبات الإرادة الصحيحة، لأن السياسة كما قلنا هي القيام على الشيء بما يصلحه، فالمفترض أن من تعاطى السياسة هو مصلح أو مريد للإصلاح. فأول ما يعني من تعاطى السياسة أو تعرض للعمل السياسي أن تكون له إرادة صحيحة للإصلاح، على حد قول العبد الصالح عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. لذلك كان أئمة الإصلاح والسياسة من السلف الصالح يعنون بهذا الأمر جدا، بل تكاد تنبئ عنه كل حركة وسكنة من حركاتهم وسكناتهم. وهذا أمر مشهور جدا عن أئمة الهدى وعن الخلفاء الراشدين وعن صالح ملوك المسلمين وغيرهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما في خطاب خطبة، يقول للرعية: والله لو أددت لو أنكم تعلمون ما أجد لكم في نفسي. تدرون ما معنى هذه العبارة؟ يعني أنا أحب لكم من الخير أمرا عظيما، لكن أتمنى لو يكشف الغطاء فتطلعون على هذا الذي أكنه لكم في صدري. ومما أثر عن أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: وددت لو أني أو لو أن هذا الخلق أطاع الله. يجوز الإشارة للجماعة بهذا. قال: وددت لو أن هذا الخلق أطاع الله وأني قرطت بالمقاريض. ويقول لابنه عبد الملك: وددت لو أن الخلق أطاع الله وأني وإياك فارت بنا القدور. يعني يفدي الناس في أمر الإصلاح والهداية حتى لو أدى ذلك إلى هلاك نفسه. المطلوب الثاني بعد صحة الإرادة العلم، وهذا باب واسع. إن وجد العلم صلحت السياسة، وإلا فلا، كما في قصة طالوت لما قال بنو إسرائيل لنبيهم: قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فبدأ بالعلم. لذلك لا غنى لمن أراد أن يسوس العباد عن العلم. والمقصود بالعلم يا جماعة ليس علما واحدا، إنما أمور متعددة. أولها العلم بالشرع، لأن الجاهل بشرع الله سبحانه وتعالى لا يفرق بين ما يحل وما يحرم، ربما تجشم أمورا لا تحل له بقصد الإصلاح، بل ربما فسدت نيته من جهة قلة العلم، لأن من أعظم ما يصلح النية العلم، العلم بالله والعلم بشرعه. لذلك كان الخلفاء الراشدون وقبلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختارون للولايات وللإمارة أهل العلم والكفاية. كان عمر رضي الله تعالى عنه قد استخلف رجلا على مكة وهو نافع ابن عبد الحارث. فلما خرج عمر رضي الله تعالى عنه لبعض النسك، إما لحج وإما لعمرة، استقبله الوالي في بعض الطريق بعسفان. قال: من خلفت على أهل الوادي، أهل مكة؟ مع أنه يا جماعة عسفان قريبة، وهذا أيضا من حسن السياسة، يعني لا يصلح أن يخرج الوالي عن مكانه أو محل ولايته بدون استخلاف. لذلك لما خرج موسى للقاء ربه قال: يا أخي هارون خلفني في أهلي. فقال: من خلفت على أهل الوادي؟ قال: خلفت عليهم ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا. موالي يعني مماليك. قال: خلفت عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. خلاص انتهى الكلام. فقال عمر: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني الكلام يعني إن الله رفعه بهذا العلم بالكتاب وبالفرائض حتى ولاه على أهل مكة. إذن لا بد لمن أراد أن يتعنى العمل العام الذي يسمى بالسياسة والإصلاح العام، لا بد له من أن يكون متمكنا من العلم الشرعي بصفة عامة، والعلم بما يحتاجه في مجال عمله بصفة خاصة، أيا كان المجال الذي يعاني العمل فيه. فإن كانت ولايته ولاية عامة فيحتاج أن يكون من الراسخين في العلم بعامة. من العلم الذي يحتاجه بعد العلم بالشرع العلم بالواقع. لا بد لمن يسوس الناس ويسوس البلاد والعباد لا بد أن يكون عالما بواقع الحال، سواء كان في أرضه أو في غيره من البلاد. هذا لا غنى عنه، لأن العلم بالشرع به العلم بالتأصيل، والعلم بالواقع يحتاج إليه عند التنزيل. لذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة قال أخرجوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. هذا علم بالواقع، وإلا لو كان هذا الملك غشوما ظلوما لكان خروجهم إليه مخاطرة، ولا لا؟ إذن العلم بواقع الحال ضروري، ليس مهما بل ضروريا. العلم بواقع الحال ضروري لمن يتعاطى العمل في سياسة الناس. ثم العلم بالمتوقع، يعني بعد العلم بالواقع العلم بالمتوقع، يعني يحسن توقع الأحداث، ينظر في المآلات والعواقب، وهذا لا يتأتى بعلم مفرد وإنما بخلاصة تجارب وعلوم، وبالنظر في عقول أناس كثيرين، لا يأتي بعقل واحد، وهذا يتم بالشورى ويتم بقراءة تجارب الآخرين، ويحصل أيضا بالنظر في تاريخ الملوك والممالك والأمم، لا سيما القراءة لمن كانت له عناية بملاحظة عادات الناس والسنن التي تجري على الملل وتجري على الممالك، كابن خلدون في مقدمته الشهيرة. العلم بهذا الأمر مهم جدا، لأن الإنسان مثلا يعيش في دولة في شبابها، ابن خلدون له طريقة في تقسيم الدول والممالك، يعني يجعل لها شبابا واستواء وشيخوخة، وهو مسبوق إلى هذا الكلام، يعني ليس من بنات أفكاره، وإنما سبقه العبقري الفاروق رضي الله تعالى عنه، قال إني سننت بالإسلام سنة البعير، فضرب الإسلام أعمار البعير حتى إذا استوى قال لم يبق إلا النقصان، لم يبق إلا النقصان. مثلا إنسان كان في دولة ورأى إمارات شيخوخة هذه الدولة وأنها منحدرة إلى نهايتها، هذا لا يصلح أن يسوس الناس بما تساس به الدولة الفتية، لأن الذي يسوس الدولة الفتية يكون همه وهمته جلب المصالح ودرء المفاسد، وأما الذي يسوس الدولة الشائخة يكون همه دفع المضار والمفاسد غاية همه، أما أن يوسع الدولة أو يزيد فيه هذا أمر قد فرغ منه، يعني يكون كالميزاب لا يحصل من مجهوده في هذا الاتجاه شيئا، لأن هذه سنن وعادات لا تتغير، تجري مجرى السنن الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثم بعد العلم بالشرع والعلم بالواقع والعلم بالمتوقع، طبعا يا جماعة لما نقول العلم بالمتوقع ليس المقصود ادعاء شيء من علم الغيب، لأننا ما قلنا العلم بما سيقع يقينا، إنما لما نقول متوقع يعني نظن أنه سيقع، والظن لا يدخل في حد العلم بالغيب أو ادعاء علم الغيب. يأتي العلم بعد العلم بالمتوقع العلم بما يصلح، بما يصلح الحال المعينة، وهذا أيضا يحتاج فيه إلى العلوم السابقة وإلى التجربة وإلى الشورى، لأنه ليس ما يصلح زيدا نفسه يصلح عمرا، وليس ما يصلح في البلد الفلاني يصلح في البلد الآخر، وليس ما يصلح في زمان يصلح في كل زمان. إذن العلم بما يصلح الحال أو الواقع أو الناس هذا علم مستقل، وهو أيضا ثمرة للعلم بالشرع والعلم بعادات الناس والعلم بالتجارب، وثمرة للشورى وثمرة للعقل الراجح، وهذا أيضا حقه أن يكون من مطلوبات السياسة وهو العقل الراجح. طيب، إذن الآن ذكرنا من مطلوبات العمل في السياسة الإرادة الصحيحة للإصلاح والعلم بأقسامه التي ذكرنا، ثم القدرة يعني من كانت له قدرة على الإصلاح، يعني قدرة تناسب الإصلاح الذي أراد. مثلا من أراد إصلاح مسجد يحتاج من القدرة الشيء اليسير، يحتاج أن يكون له قبول في هذا المسجد، وأن يسمع لكلامه، وأن يطاع. أما من أراد أن يصلح بلدا فيحتاج لقدرة عامة لتمكن وسلطان. فإن وجدت القدرة فبها، وإلا لا يصلح أن يعاني الإنسان إصلاح ما لا قدرة له به، لأن هذا إهدار للوقت والجهد، بل تكلف لما لا قبل له به. فترك معاناة السياسة لما لا قدرة لك به يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني إن كنت مثلي ومثلك من عامة الناس لا يصلح أن تكلف نفسك إصلاح سياسة الدولة العليا، ولا أنت من المسؤولين، ولا أنت لهم بمستشار، ولا أنت عندهم بمأمون، ولا صوتك عندهم بمسموع. هذا الافتراض يعني، إن كان الواقع كذلك فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أما إن كان يسمع للإنسان بأي وجه من الوجوه فيبلغ كلمته ويعاني من العمل في السياسة والإصلاح بحسب القدرة التي آتاه الله إياها. طيب، قبل الأخير، الرفق والأنا، المطلوب الخامس الرفق والأنا. والرفق بصفة عامة مطلوب في كل ما مصلحة من مصالح الإنسان، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وهو مطلوب في السياسة والإصلاح بصفة خاصة، كما جاء في الحديث الصحيح المشهور: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. إذن المطلوب في من ولي أمر الناس أن يكون رفيقا بهم، والمطلوب في من تولى شيئا من السياسة أو تعانى شيئا من العمل بالسياسة أن يكون رفيقا بالناس، رفيقا في تعاطيه حتى مع السياسة. والرفق والأناة قرينان، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الرفق والأناة. الأناة هي ضد الاستعجال، لا يستعجل. وهذا يخرج بالإنسان إلى الرزانة وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار، وعدم الاستعجال في ردود الأفعال، وأن يكون بعيد الاستفزاز، لا يسهل استفزازه لأي جهة أريدت. لأن الإنسان يا جماعة بطبيعة الحال في العمل العام والعمل السياسي له موالون وأعوان، وبالمقابل له منافسون وحساد، ومن جهة ثالثة له أعداء يعملون ضده، وقل أن يكشف الغطاء عن حقيقة الحال كما هي. كم من عدو ظهر في صورة صديق، وكم من ناصح سولت لك نفسك أو من حولك أنه عدو لك. الآن كم ممن تولى ولايات عامة وقام المصلحون والناصحون يريدون به خيرا فسولت له البطانة أن هذا ضدك أو يعمل ضدك، والواقع أن هذا من المصلحين. لذلك إذا كان ذلك كذلك فتحتاج كل ما ورد عليك من الأقوال والأفعال والأخبار أن تمحصها وتتأنى في قبولها وردها وفي الانفعال تجاهها. أخيرا، مما يحتاجه من يعمل في السياسة أو يتعاطى السياسة الواقعية، أن يتعامل بواقعية ليس تعاملا خياليا. كنت أناقش أحد الفضلاء وكان له رغبة في بعض الأعمال، في دخول بعض الأعمال العامة، فذكرت له أن من مفاسد هذا الذي تريد عمله أنه يسبب الفرقة وشق الكلمة، لأن نفوس الناس الذين تستهدفهم لن تحتمل ما تريد. فقال لي ينبغي أن يتفهموا هذا الأمر ويقبلوه، وأصر على موقفه. فقلت له سأقول لك أمرا، لأنه يعني يريد أن يتعاطى أمرا سياسيا. قلت له سأقول لك كلاما مرا لكن اقبله مني. قلت له فهمك في الأمور السياسية سطحي جدا، لأن هذا من أبجديات العمل السياسي، أن تتعامل وفق الواقع أو لا تسقط الواقع من اعتبارك. يعني أنا أقول لك إن الناس في الواقع، أنا أحكي لك الواقع، فرق بين ما هو واقع وبين الواجب. أنت تتعاطى مع الواجب الافتراضي الذي لا وجود له، وأنا أخبرك بما هو واقع. الواقع أن الناس الموجودين مع أنه يجب عليهم أن يتفهموا قصدك وما تسعى إليه ويتفاعلوا معه الانفعال الصحيح، لكن الواقع أن هذا غير موجود، وأن هذا سيسبب الخلاف والانشقاق. فأي الأمرين تأخذه بالاعتبار، ما يجب أما هو واقع؟ أما هو واقع. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وجد الكعبة على غير قواعد إبراهيم، هذا أمر مشهور، يعني الكعبة في الجاهلية تصدعت، فلما تصدعت هدمتها قريش وأعادت بناءها، وتعاقدوا وتعاهدوا أن لا يدخلوا في كلفة البناء إلا مالا طيبا، فقالوا لا تدخلوا فيها ربا ولا مهربغين ولا كذا ولا كذا. فلما جمعوا الأموال الطيبة ضاقت عليهم النفقة، كان المال الطيب عزيزا، فقالوا إذن ضيقوا البناء، فضيقوا البناء من جهة حجر إسماعيل نحو 7 أذرع اللي هي الموجودة الآن في حجر إسماعيل معروف. لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وجد هذا الأمر المنكر، وتاقت نفسه إلى تغييره أن تعاد الكعبة إلى قواعد إبراهيم، لكن الواقع أن نفوس الناس لم يسخ فيها الإيمان بعد. فقال لعائشة لولا أن قومك حديثو عهد بإيمان لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه، ولأنفقت كنزها في سبيل الله. لكن هذا أمر لا تحتمله نفوس الناس في ذلك الوقت، يعني كانوا حديث عهد بإسلام. إذن يحتاج من يتعامل مع الناس في السياسة وفي الإصلاح العام أن يستصحب معه ما هو واقع، يكون واقعيا في التعامل مع الناس لا يكون خياليا، يعني يطلب أمرا لا وجود له. مثلا إنسان يريد أن يتكلم في أمر من أمور الشرعية في مسجد، وهو يعلم أن هذا المسجد لن يقبل طرح هذا الموضوع إلا بأسلوب فيه قدر كبير من الرفق والتخفيف والمدارة، فيصير يقول لا، لابد أن يقبل، الواجب عليهم أن يقبلوا الحق المر. نقول نعم هذا الواجب، لكن الواقع خلاف ذلك. إذا أنت تتعامل مع الواقع ثم تتدرج معهم شيئا فشيئا. طيب، لو تنزلنا وسمينا هذا العرض المتواضع تأصيلا، والذي هو من مطلوبات العمل السياسي، والذي هو الإرادة الصحيحة والعلم بأفرعه التي تقدمت إشارة إليها، العلم بالشرع والعلم بالواقع والعلم المتوقع والعلم بماذا؟ بما يصلح، ثم القدرة، ثم الرفق والأناة، ثم الواقعية في التعاطي مع الأمور. دعونا ننتقل إلى التنزيل فيما يلي الشباب، فيما يلي الشباب. وأعيد أن هذه الأمور والأحكام ليس للشباب اختصاص من حيث الأصل، لكن من حيث الواقع، هذا نوع من الواقعية. الشباب انفعالهم دائما بالأمور ليس كانفعال غيرهم، وتأثيرهم وأثرهم على الأمور ليس كأثر غيرهم سلبا وإيجابا. طيب، إذا أراد الشباب أو أحد الشباب أن يدخل في شيء من العمل السياسي تنزيلا، نقول ابدأ أولا بالتفتيش عن إرادتك، هل تريد الإصلاح حقا أم لا؟ وهذا أمر يحتاج لتفتيش النية، وأن يكون صادقا مع نفسه وصادقا مع الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان قد يلبس على الإنسان في كثير من الأمور، يصور لك أنك تريد شيئا والواقع أنك تريد غيره، وهذا ذكره غير واحد من العلماء. فالإنسان قد يدعو الناس لقبول الحق، ويزين له نفسه أنه داعية إلى الله وإلى الحق، فإذا أوذي لم يقبل من الناس هذا الأذى، فإن رجع الناس إلى قبول الحق ولكن لم يرجع عن أذاه لم يقبل ذلك، وكان همه أن يقبل الحق منه شخصيا. قال الإمام الشافعي: وددت لو أن الناس كلهم علموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف. ترى كيف البون شاسعا. طيب، لذلك ينبغي أن يلاحظ الإنسان نفسه ويراجع نيته ويحرر إرادته، هل هي إرادة صحيحة للإصلاح أم لا. آية ذلك في المقام الأول أن تصح عنده الأولويات في الإصلاح. فتش نفسك، إن وجدت في قلبك أولى الأولويات أنك تريد أن تصلح مثلا الملك ورئاسة البلد سواء كنت فيها أو قريبا منها، اعلم أن إرادتك مغشوشة، أن الشيطان قد لعب عليك. وإلا فأهل الإصلاح الصادقون أولى الأولويات عندهم إصلاح أنفسهم، أولى الأولويات. وفي حديث النعمان بن بشير المشهور: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد بلغنا بالتواتر أو بقريب من التواتر أن الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كان من أكثر دعائه في صلاته وسجوده وفي مجالسه: اللهم أصلح لي قلبي. أنه من أعظم المصلحين الإصلاح العام، ومن أعظم من تعاطى السياسة في زمانه، لكن كانت أولى أولوياته إصلاح قلبه. اللهم أصلح لي قلبي. وفي الأثر المشهور الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الإيمان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي وكان عاملا له قال: أما بعد، فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وحدودا وسننا، من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. يعني في الآخر أنا أريد الإصلاح والهداية، وإلا لو مت قبل أن أصل إلى ذلك لست على صحبتكم بحريص، لأني أحرص في المقام الأول على إصلاح نفسي. طيب، ثم من علامات صحة الإرادة بالإصلاح أن لا يبالي من أي جهة جاء الإصلاح، يعني سواء كان الإصلاح على يده أو على يد غيره، العبرة بالنتيجة. أما إن كان يريد أن يأتي الإصلاح عن طريقه وعن يده وأن يشار إليه أنه هو الذي مكن لكذا وأنه هو الذي فعل كذا، فإن جاء من جهة أخرى ساءه ذلك أو وجد في نفسه ضيقا، فليعد إلى نيته بالتهمة وليعلم أن إرادته غير صحيحة. طيب، المطلوب الثاني وهو العلم. عند التنزيل الشاب الذي يريد أن يتعاطى السياسة يحتاج أن يفتش نفسه في هذا الباب، هل توفرت معه هذه الآلة التي لا غنى لها لمن تعاطى السياسة عنها أم لا؟ وهذا من المضائق حقيقة، لأنه قل من يحتمل أن يقال له ليس معك من العلم ما يكفيه، أو فضلا عن أن يوصف أو ينسب إلى الجهل. لكن سأعطيك قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي أن الأصل مستصحب. يعني إذا أردت أن تعرف نفسك هل عندي من العلم ما يؤهلني لتعاطي السياسة أو للعمل بكذا أو للتصدي لكذا أم لا، ابدأ من الأصل، استصحب معك الأصل. ما هو الأصل؟ العلم أم الجهل؟ هاي شباب، الأصل في الإنسان العلم أم العكس؟ الجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم علماء لا تعلمون شيئا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن كلنا بدون غضاضة في الأصل جهلاء. ومن الأصول العامة أنه لا ينتقل عن الأصل إلا بناقل صحيح. يعني إذا قيل لك كان فلان جاهلا ثم أصبح اليوم عالما، ستتساءل فورا ما الذي نقله من خانة أو من مكانة الجهلاء إلى مكانة العلماء، هل طلب العلم، هل إلى آخره. إذن ما دمت استصحبت هذا الأصل ففتش عن الناقل، ما دام ثبت معك ومع غيرك. يعني ليس لك اختصاص بالجهل، وإنما هذه صفة بني آدم كلهم. ما دام ثبت معك الجهل ففتش عن الناقل، ما الذي نقلك من مكانة الجهل أو من منزلة الجهل إلى منزلة من العلم تؤهلك للتصدر للعمل المعين الذي تريد أن تتعاطاه، سواء كان ذلك سياسة أو دعوة إلى الله وغير ذلك من الأمور. والناقل في هذه الحال، أعني ناقل الإنسان من العلم من الجهل إلى العلم، في الواقع هو طبعا طلب العلم. وحتى نعلم أن فلانا انتقل من منزلة أهل الجهل إلى منزلة أهل العلم، العلم بذلك لا يتم بإخباره عن نفسه ولا بإخبار عامة الناس عنه، وإنما بالعدول بشهود العدول وهم أهل العلم. وهذه سنة تنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يشير إلى بعض أصحابه بالعلم. أعلم أمتي بالحلال والحرام من؟ معاذ. وأفرضكم زيد. ما الحكمة من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد أصحابه بهذه العلوم؟ مجرد إخبار؟ أجيبوا يا جماعة، هل هناك حكمة؟ نعم هناك حكمة، حتى يعلم الناس محل العلم. معاذ رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة قال: من أراد العلم فمحله فلان وفلان، ذكر جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله تعالى عنه قال: من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليأتي معاذا، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيدا، ومن أراد أن يسأل عن القرآن وقال عن العلم فليأتني. عبد الله بن مسعود أيضا أشار إلى نفسه بهذا الأمر. ما الفائدة؟ الفائدة يا جماعة من تعيين آحاد العلماء، من شهادة العلماء لمن بعدهم، أن تتصل هذه السلسلة، وما زالت منذ ذلك الزمان إلى يوم الناس هذا متصل. الصحابة أشاروا إلى من أخذ العلم عنهم، ممن بلغ حد العلم شهدوا لهم بالعلم، ومن بعدهم شهد من بعدهم، وهكذا في حلقة غير منفصمة إلى يوم الناس هذا. فمن ثبت له الجهل من الشباب بحكم الأصل العام، لا ينقل عن هذا الجهل إلى منزلة العلم، لا نشهد له بذلك إلا بشهادة العلماء. إن شهد العلماء أن فلانا من أهل العلم، أو من كبار طلاب العلم، أو من طلاب العلم الذين يؤهلهم علمهم للتعاطي مع الأمر المعين، سواء كان هذا الأمر سياسة أو غيرها، عندئذ يحل له أن يدخل في هذا الأمر، وإلا لا يجوز. وهذا ليس خاصا بالسياسة، هذا مضطرد في السياسة، في الفتية، في الدعوة إلى الله، في غير ذلك من الأمور التي تقوم على العلم. لذلك الذين أفتوا الرجل بالغسل واغتسل ومات، قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألا سئلوا؟ قال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال، أو قال: ألا سألوا حين لم يعلموا. طيب، إذا فهم ذلك، فما شهد لك به أهل العلم، إن شهدوا لك بالعلم أو بأنك طالب علم متقدم أو طالب علم أو مبتدئ في طلب العلم، أيا كان المنزلة التي أنزلك إياها أهل العلم، سواء كان شهادة مباشرة أو مفهومة من تصرفاتهم، أعني مثلا عالم العلماء يحيل في الفتيا لطالب علم، هذا لا شك أنها شهادة له بأنه عالم، كما كان ابن عباس يقول: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يريد سعيد بن جبير، فهذه شهادة. فأيا كانت المنزلة التي أنزلها لك أهل العلم، فلك في الإسلام والإصلاح دور يناسبك. ليس في الإسلام إنسانا ينبغي أن يكون عاطلا عن الإصلاح، لكن بحسب الحال والملكة من العلم أو وجود العلم من عدمه تكون المهمة. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. ما معنى هذه العبارة؟ يعني حيثما وضعه القائد فإنه لا يؤتى الناس من قبله، بل يسد هذه الثغرة التي وضع فيها بأعلى كفاءة. طيب، لو وضع في الساقة هذا الرجل الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الجيش. فلما حمي الوطيس والتقى الصفان حدثته نفسه أن هناك تقصيرا في القيادة، وصار يحدث نفسه أنه ينبغي أن يكون كذا وكذا، فترك موقعه ودخل وشق الصفوف ووصل مكان القيادة. ما ظنكم، يصلح أم يفسد؟ يفسد أكثر مما يصلح، مع أن إرادته الإصلاح. ووجه الفساد جاء من أي جهة؟ من أنه ترك الموقع الذي حدده له أهل العلم أو الخبرة. ومن الشواهد على ذلك ما كان يوم أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة: لا تبرحوا مكانكم، لو رأيتمونا تتخطفنا الكلاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلا تبرحوا مكانكم. فلما برحوا مكانهم كان ما كان. لذلك إن علمت بالشهادات الحق لا بالهوى والتشهي أنك يناسبك أن تكون ممن يكتب في الشأن العام والإصلاح العام فلا تبرح مكانك، وإن علمت أنه يناسبك أن تنشر لمن يكتب فلا تتعدى مكانتك، وإن علمت أنه يناسبك أن تعين من ينشر فلا تتعدى مكانك. أثبت ولا تبرح مكانك، وعليك بالمثابرة. الجيش يا جماعة في القتال الحقيقي مهما صورت فيه منزلة الجندي فبقاؤه ومثابرته في هذا الثغر الذي هو فيه أقيم بكثير من أي موقع آخر. وتقدم ضرب المثال بحادثة الرماة يوم أحد. طيب، الإخلال بهذا الأمر يا جماعة تولد منه فساد عريض، لأن كثيرا منا يتوهم أنه ينبغي أن يكون على المستوى العام كذا وكذا، ينبغي أن يكون على مستوى رأس الدولة كذا وكذا، ينبغي أن يكون على مستوى السياسات العامة كذا وكذا، ينبغي أن يكون على مستوى السياسات الخارجية للدولة كذا وكذا، وهو ليس عنده وثيقة من شهادة من أهل العلم أنه ممن يحق له الدخول في ذلك. لذلك عاتب الله خيرة المؤمنين على تخطي هذا الأمر، فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن إن كنت في موقعك الذي ربما سولت لك نفسك أو سول لك الشيطان أنه لا يليق بك، ورأيت شيئا فوق مقامك مما يحتاج لإصلاح، فبلغ من لهم الأهلية، بلغ من يسمع صوتهم، بلغ من لهم القدرة على التغيير والنفع والإصلاح. يكفيك أن يبلغ صوتك وتكون قد برئت ذمتك. طيب، ننتقل إلى القدرة. القدرة يا جماعة المقصود بها القدرة التي تؤهلك على الإصلاح فيما تعاني من الإصلاح. ضربنا مثالا بالقدرة لمن يريد أن يصلح في مسجد مقارنة مع من يريد أن يصلح دولة بأكملها. ومن باب الفائدة أنت ترى المفارقة كبيرة بين الإصلاح في مسجد والإصلاح في دولة عامة، لكن هكذا شأن الأمثلة. يعني إن أردت أن يكون المثال مفهوما فاجعل المفارقة فيه ظاهرة واضحة جدا. فلو قلت لك من يصلح في مسجد ويصلح في حي الفرق قريب، لكن لما يكون الفرق كبيرا شاسعا يسهل التصور، ثم القلب العقل يقايس بناء على هذا المثال المضروب. طيب، القدرة بحسب ما تعانيه أنت من الإصلاح. إن كنت تريد أن تصلح إصلاحا محدودا، يعني وجدت عندك من العلم والأهلية وصحت إرادتك للإصلاح في نطاق يناسبك، فابحث هل عندك قدرة على هذا الإصلاح أم لا. إن وجدت في نفسك من العلم والأهلية ما يؤهلك لإصلاح عام لكن فقدت القدرة، ليس عندك سلطة، ليس عندك قدرة، ماذا تفعل؟ تتكلف؟ لا، أهم شيء عدم التكلف وعدم التعنت. هناك سؤال يرد أو يورده كثير من الشباب في هذه الجزئية بالذات، يعني إذا لاحظوا كثرة الواجب وكثرة ما يحتاجه الناس من الإصلاح العام وشدة التقصير وشدة القصور أخذتهم الغيرة، وتمنى الواحد لو يفعل ما لا قدرة ولا طاقة له به، فيمني نفسه أن يتكلف ما لم يؤمر به بل ما يفسد جراءه أكثر مما يصلح، ويسأل سؤالا غلطا، يقول إلى متى، إلى متى نقف هكذا بدون أن نقدم شيئا، إلى متى نجلس مكتوفي الأيدي. هذا السؤال لا وجه له، لا وجه له، وإنما القدرة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يعني التمكين ليس من قبلك وإنما التمكين من الله سبحانه وتعالى. فإن لم يمكنك الله من الإصلاح في المكان المعين لا تتكلف إيجاد القدرة من حيث لا قبل لك بها، وإنما يسقط المعجوز عنه بالعجز، افعل المقدور ودع المعجوز عنه. قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني فلم يفعلوا، كيف نترك الجهاد؟ نحن مضطهدون والأمة تغتصب والأمة تقتل والأمة يفعل بها، يا أخي اتركوا هذا، لا قدرة لكم لا طاقة لكم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال الله فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، هذه الخشية التي وقعت في قلوبهم عقوبة من الله، لأنهم تركوا التأدب بالأدب الشرعي لما قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقصروا، المفهوم أنهم قصروا في الواجب المقدور عليه واجب الوقت وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وتشوفت أنفسهم إلى الواجب المعدوم المعجوز عنه وهو الجهاد في سبيل الله، فلما كتب عليهم القتال عاقبهم الله بضد قصدهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. الآن أصبحوا يتمنون تأخير القتال، وهذا أمر يا جماعة مشاهد، بل هذا أمر مضطرد لا يتخلف، كل من استعجل للجهاد قبل تمكنه وقدرته عليه، لإقامة الدولة قبل وجود آلتها، للإصلاح العام قبل أن يملك آلته، أولا يقصر في الواجب المقدور عليه ولا بد، ثانيا إن توفرت آلة الواجب الذي استعجل إليه قصر فيه وجبن عنه. الخلاصة في مسألة القدرة أن لا يتعنت الإنسان فيفترض لنفسه قدرة لا وجود لها ثم يتصرف على أو وفق هذا الافتراض، ثم تنزيل المطلوب الخامس وهو الرفق والأناة، تنزيله في الواقع بالنسبة للشاب أو غير الشاب ممن يريد أن يتعاطى السياسة أو يتعاطى العمل العام، إن فرض أنه قد توفرت عنده المطلوبات السابقة ينبغي أن يوطي نفسه على الرفق في الإصلاح، الرفق في دعوته، الرفق في التعامل مع العامة، لأن الأصل في السياسة هي سياسة الناس، فيحتاج أن يرفق بالناس. والرفق كلمة كبيرة، يعني لا يخفى معناها، لكن ينبغي على الإنسان أن يوقي نفسه عليها. وأما الأناة فهي ترك الاستعجال، ترك الاستعجال مع التريث والرزانة، وآية ذلك كما تقدمت الإشارة ألا يستجيب للاستفزاز، أن لا يستجيب للاستفزاز. وأكثر ما يحصل استفزاز للشباب بالأخبار المزعجة، الأخبار المزعجة خاصة مع كثرة وسائل التواصل، إما بالأخبار المختلقة مكذوبة من أصلها، أو أخبار حقيقية لكن حصل لها تحريف أو حصل لها تهويل في نفس الخبر، أو تهويل في تصوير ردود أفعال الناس، يعني الناس كالقطع يقلد بعضهم بعضا، أو حصل لها فيها كذب في التفسير، في تفسير الخبر أو تفسير القصد منه أو منشئه أو غير ذلك مما يكتنف الخبر. لذلك من تمام الأنات في الأخبار المزعجة استعمال الأدب الرباني الذي ذكر، وهو الرد إلى أهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني أشاعوه. إذن أول ما ترى الشاب وصله الخبر المزعج فبادر بنشر هذا الخبر في المجموعات وفي للأصدقاء وإلى آخره، اعلم أنه وضع رجله على أول الخطأ، لأنه أذاعه، يعني هذا إخبار من الله على جهة اللوم والعتاب والإنكار. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني ألا تأنوا، ألا صبروا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لذلك يا جماعة من تمام الأنات أيضا أن يراعي الإنسان ماذا سيفهم من كلامه، يعني أردت أن تتكلم أو تفعل فعلا ليس العبرة بما تقول، وإنما العبرة بما سيفهم مما تقول. فالإنسان المتأني إذا أراد أن يتكلم يحسب حساب فهم الناس، هل تبلغ عقولهم ما أقول أم تقصر عنه أم يفسر على غير تفسيره. وفي الأثر المشهور أن عمر رضي الله تعالى عنه لما كان في الحج وبلغه أن رجلا قال لو مات عمر لبايعت فلان، غضب غضبا شديدا وقال لأقمن العشية في الناس فأنهاهم عن هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم حقهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف، هذه يا جماعة فائدة البطانة الصالحة العالمة، قال يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإنك في الموسم، وإنما يحضر مجلسك كل الناس وفيهم الرعاع والدهماء والأعراب، قال وهم الذين يغلبون على مجلسك، لأن مجالس المزدحم يا جماعة فيها دائما فيها مدافرة، ويتجرأوا على المدافرة وسوء الأدب دائما هم الدهماء، تلقى أهل الرزانة والعلم وراء. قال لي وهم الذين يغلبون على مجلسك، فأخافوا أن يسمعوا كلمتك فلا يعوها ويطير بها كل مطار، ولكن اصبر حتى ترجع إلى المدينة فإنها دار العلم والسابقين من الأصحاب فتقول كلمتك متمكنا. قال فإني قائم بها إن شاء الله في أول مقام أقومه بالمدينة، يعني قبل المشورة لكن قال لن أؤخرها عن أول مقام، فقام بها في أول جمعة خطبها في المدينة بعدما صدر من الحج. لذلك من الأناة أن لا يستعجل الإنسان، من الأناة أن ينظر أو يعمل ألف حساب لما سيفهم من كلامه أو يفهم من تصرفاته. النبي عليه الصلاة والسلام لما قاله ذاك المخذول هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فأراد بعض الصحابة قتله، نهاهم قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، مع أن القائل يستحق القتل، لكن ترك قتله حتى لا يفهم الفعل على غير وجهه، لأن الخبر سينقل لكن لن تضمن أن تنقل معه كل تفاصيل وحيثياته. فالذي ينقل أن محمدا قتل رجلا من أصحابه، وهذه الحدوثة كره النبي عليه الصلاة والسلام أن تشيع في الناس. طيب، من أمارات الأخبار المزعجة التي يراد بها استفزازك، الاستفزاز يا جماعة بأخبار المزعجة أحيانا يكون منشأه ردة فعل خاطئة، وأحيانا يكون منشأه من صاحب الخبر، يعني هو نفسه أراد استفزازك، أراد بهذا الخبر استفزازك لتوجيهك وجهة غير شرعية أو وجهة تخدم مصلحته أو وجهة تضرك أنت. لأن بعض الناس يا جماعة قد قد يرى أن مصلحته لن تتم إلا بالإضرار بك، يجعلك أنت وقودا للهياج والفتنة، ويعلم أن الأصل في دعوتك الرزانة والأناة، فيقدي يعني يشجعك ويستفزك حتى يشعل فيك جذوة الحماس، فتصادم من تصادم وتكون قد قدمت له خدمة بالإنابة عنه. لذلك من أمارات الأخبار المزعجة أن يكون منشأها من جهة مشبوهة، وهذا لا يدرك يعني بسهولة. لذلك كلما استشار الناس كبارهم ورجعوا إلى علمائهم فهو أسلم وأحكم. أخيرا مسألة الواقعية، التعاطي أو التعامل مع الأمور بواقعية، هذا مفهوم مما تقدم من العرض، ومثاله الواقع الذي نعيشه نحن الآن. الآن بعض الشباب، أنت مثلا تعيش في ظل دولة علمانية، فهذه الدولة شرعت قانونا يبيح بعض المنكرات، فأنت تريد أن يعني أن يمنع هذا المنكر الآن وبالقوة، هذا أمر غير واقعي. اسعى إلى تغيير هذا المنكر بالوسائل الشرعية، بالكتابة، بالنصح، بكل سعي يمكن أن يؤدي في آخر المطاف إلى تغيير هذا المنكر. أما أن يعني تسعى لتغييره الآن وبالقانون والقانون ضدك، هذا أمر غير واقعي، يعني تتعامل مع الخيال. الخلاصة يا جماعة، حتى نكون واقعيين بناء على هذا التقرير الأخير، الخلاصة أن عامة الشباب ينبغي عليهم فيما يتعلق بأمر السياسة أن لا يدخلوا في السياسة دخول الإنسان الذي يريد أن يصلح إصلاحا عاما بنفسه، ولكن ينبغي عليهم أن يكونوا خلف علمائهم وكبرائهم، وأن لا يفتاتوا عليهم. من العجلة المنافية الأناة إساءة الظن بأهل العلم، وأنهم مقصرون في باب الإصلاح، وأنهم مقصرون في التفاعل مع المنكرات الظاهرة، وأنهم مقصرون في باب السياسة الشرعية. هذا الأمر لا علاقة له بالواقع إطلاقا يا شباب. والحماس الذي يقع في قلوب الشباب جراء هذه الظنون الكاذبة عاقبته سيئة جدا. أولها سوء الظن بالعلماء في كل الأبواب، يعني هو يبدأ الشيطان يلقي له شبهة أن العلماء مقصرون في إنكار هذه المنكرات أو في السعي لتغييرها، فيتدرج معه إلى إسقاط العالم جملة. لماذا؟ لأن التقصير يا جماعة في تغيير المنكر إذا وقع من العالم، هذا مرده إلى أحد أمرين، إما إلى عدم علمه أو عدم أمانته، لأن العلم أمانة. فهذه النتيجة الحتمية لاتهام العلماء بالتقصير في هذا الباب. لذلك يا جماعة، مما ينبغي أن يكون حاضرا أمام نواظرنا أنه لا يشترط في العالم حتى نشهد له أو نعلم أنه أنكر المنكر أو سعى لإزالة المنكر أو سعى لإصلاح العام، لا يشترط أن يعلن ذلك في الملأ، بل العكس صحيح. في الغالب أمور الإصلاح العليا والعامة تكون في الخفاء، هذا في الغالب، هذا الأصل. والنادر خلاف الأصل. لذلك روى البخاري أن أسامة بن زيد، وأختم بهذا الأثر، قيل له ألا تكلم عثمان؟ يعني رأوا أمورا ظنوا أنها منكرة من فعل عثمان، وكان الحق مع عثمان رضي الله تعالى عن عثمان. قالوا ألا تكلم عثمان؟ قال إني أكلمه، أو قال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أن أكلمه أمامكم، هذا فعل الشباب الآن، قال إني لا أكلمه فيما بيني وبينكم خشية أو كراهة أن أفتح بابا من الشر، لا أريد أن أكون أول من فتحه. قال العلامة ابن باز، قال لذلك لما فتح الناس باب الإنكار العلني، قال وقعت الفتنة، وكان منها أو من نتائجها قتل الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه، قتل في تلك الفتنة مظلوما. لذلك الواجب على الناس الأناه، والواجب عليهم أن يكونوا عن الشباب، الواجب عليهم أن يكونوا خلف العلماء ويحسنوا الظن في العلماء. هناك قاعدة مهمة يا شباب، الأصل في العلماء في الملة الإسلامية أنهم عدول، هذا هو الأصل. لا تقبل قدحا في علماء الإسلام إلا بشهادة صحيحة، لأن تعديلهم جاء منذ أن نزل القرآن، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن يا شباب وأولو العلم، يعني ربنا استشهدهم، يعني قبل شهادتهم في أعظم قضية، في قضية التوحيد. لذلك هذا تعديل لهؤلاء الشهود، لا تقبل فيهم بعد ذلك قدحا، لا من شيطان ولا من شياطين الإنس ولا من شياطين الجن، واصبر ولا يستفزنك الذين لا يقيمون. هذا ما تيسر، وأستغفر الله مما ند به اللسان أو ذهب عن الاستحضار أو عن الذهن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا ونجعلنا هداة مهديين صالحين مصلحين، إنه سميع قريب مجيب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيه.